الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه أسئلة سلمكم الله حول الحيض والنفاس وأحكام الحيض والنفاس من أصعب الأحكام ولا يضبطها إلا العلماء الكبار خلافا للخوارج قديما وحديثا الذين يعيرون علماء السنة بأنهم علماء حيض ونفاس أو علماء سراويل هذا كله من التعيير الباطل كبار أهل العلم ابن سيرين والحسن البصري وغيرهم من أهل العلم كانوا يذكرون صعوبة هذه الأحكام هم هؤلاء الخوارج يريدون أن يطعنوا في علماء السنة ليصفوا لهم الجو والمكان فيلقوا شبههم ويدعون أنهم أعلم بالواقع من علماء السنة ومن قرأ التاريخ علم أن علماء السنة دائما فتاواهم هي من جاء بإذن الله ينظرون بعين بصرهم الله عز وجل بها بالحق وجنبوا الأمة فتن وهؤلاء الخوارج أو علماء القعدية خوارج القعدية علماء الضلال جلبوا للأمة الويلات يحرضون الناس على الحروب وهم في مأمن يأكلون ويشربون وأهل الإجرام يقتلون المستضعفين وينتهكون الأعراض والله المستعان سننظر الآن عند قراءتنا لهذه الأسئلة والجواب عنها كيف أن هذه الأحكام فيها صعوبة هذه امرأة تسأل أن العادة تأتيها 9 أيام ومرة 10 أيام وعندما تطهر من هذه العادة تقوم بأعمال منزلية فينزل عليها دم فتبقى في حيرة هل هذا الدم دم حيض أم دم فساد فالجواب أن الدماء التي تخرج بسبب عمل من الأعمال الشاقة هذه أعمال أو دماء عفوا فساد فحيضتها 9 أو 10 على العادة على العادة فإن عملت أعمال شاقة فنزل منها دم فهذا دم فساد تتوضأ لكل صلاة وتغتسل بعد أن تكون اغتسلت من دم الحيض بعد ذلك في دم الفساد تتوضأ لكل صلاة وتسأل كذلك عن استعمال الحبوب لمنع الحيض من أجل أن تتم شهر رمضان فالجواب إن كانت هذه الحبوب ليس فيها ضرر بشهادة أطباء أمناء فلا بأس لكن يذكر بعضهم أن هذه الحبوب ربما تسبب نزيف مستمر بعد ذلك، أو تعجل منع الحمل عند المرأة، ويصبح كذلك اللولب يصبح سلمكم الله عادة المرأة مضطربة، فتشتد يعني حيرتها. هذه تسأل أن عادتها 5 أو 6، وأحيانا تكون 4 أيام، وأحيانا 3 أيام. فهل إذا انقطع الدم عنها في 3 أيام تصلي وتصوم؟ الجواب نعم، إذا رأت الطهر فتغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس 5 أيام أو 6 أيام لأنها رأت الطهر. فإذا طهرت اغتسلت وصلت. متى عاد عليها الدم؟ تركت الصلاة والصوم، تركت الصلاة والصوم. هذه تقول أن عادتها مضطربة، ترى الدم في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد 2 يوم، يستمر فيها دم الحيض 2 يوم، يستمر دم الحيض 2 يوم ثم تطهر تماما، وبعدها بيوم أو 2 ترى الدم مرة أخرى، هذا يسمى اضطراب العادة. فهي تصلي في 2 اللذين انقطع عنها الدم، تصلي وتصوم، فهل صومها صحيح؟ الجواب نعم، في 2 اللذين انقطع عنها الدم صومها وصلاتها صحيحة. تغتسل ثم تصلي وتصوم، ثم إذا عاد عليها دم الحيض تتوقف عن الصلاة والصيام، ثم إذا طهرت كذلك تغتسل مرة أخرى، وهكذا. هذه تسأل عن الصفرة والكدرة، ترى إفرازات لونها فاتح، لونها فاتح، انتبه. يعني بعض السائلين يعبر بكدرة، بعض السائلين يعبر إفرازات لونها فاتح، فلا بد أن تربط هذه الأسئلة بالأحاديث المناسبة لها. هذا يناسبه الجواب أو السؤال يناسبه حديث أم عطية، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض، بعد عفوا الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة، هذا اللون الأصفر يعتبر هو المقصود في الحديث، لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. بعد أن تطهر المرأة عادتها مثلا 7 أيام ورأت القصة البيضاء، يعرف النساء القصة البيضاء زلال يخرج، فإذا رأت القصة البيضاء بعد ذلك بدأ ينزل عليها إفرازات صفراء، لا يعتبر تابع لدم الحيض، لكن إذا لم ترى الطهر فيعتبر إيش؟ تابع، ما دام في مدة حيضتها. هذه كذلك عندها اضطراب في الحيض، هي ترضع ولا بد أن تفرق بين الحامل والمرضع، بعض الناس يلتبس عليه، لأن الحامل هي التي فيها خلاف، هل يأتيها دم حيض أو لا يأتيها، هذه مرضع انقطع عنها الدم بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وينقطع أثناء النهار، فكانت تصوم وتصلي في أثناء النهار، تصوم وتصلي، وهذا كان لمدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى الذي هو دم الحيض، كانت في نفاس وانقطع عنها دم النفاس، لكن بقي يأتيها دم بسيط بالليل، في النهار هي اغتسلت من النفاس، فكانت في النهار تصلي وتصوم. من جواب أن إذا كان الأمر كما ذكرت، وأن نزول الدم كان أثناء الليل فقط، فصيام هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة، ليلة كل من اليومين لا أثر، ولا لمعاودة الدم لها بعد ذلك وأصبحت في العادة الشهرية لصحة صيامها في هذين اليومين. انتهت، انتهت بعد ذلك، بدأ يأتيها النفاس، انتهت منه بعد ذلك، بدأ يأتيها دم، انقطع واغتسلت، بدأ يأتيها دم بالليل وفي النهار ينقطع عنها، فصامت، كانت تصوم وتصلي. حيض الحامل الذي أشرنا له خلاف، هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ ليس المرضع الحامل، هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله عز وجل جعل من أنواع عدة المطلقة، أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض، ليتبين ذلك براءة رحمها من الحمل، فإذا كانت الحامل تحيض صار التباس، ما صار علامة. المهم أولئك الذين قالوا أن الحامل تحيض لهم جواب عن ذلك. امرأة، لكن هذا أحوط، واحد يسأل إيش الأحوط؟ هذا أحوط. امرأة حبلى يخرج منها دم في رمضان، لكن هي تصوم وتصلي، فالجواب إيش سيكون على ترجيح أن الحامل لا تحيض؟ تصوم، هل صومها صحيح وصلاتها صحيحة؟ نعم، لكن عليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت لكل صلاة، بعد دخول الوقت لكل صلاة، وتصلي وتحل زوجها. ما الذي يجوز، هذه تسأل، ما الذي يجوز للحائض وما هو الممتنع عليه؟ الممتنع، الممتنع على الحائض الصلاة والصيام والجماع الزوج، ثلاثة أمور يمتنع عليها. حديث عندنا، حديث المرأة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان نقص عقلها، قال أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ وشهادة المرأة يعني نقصان عقلها ودينها، فدينها نقصانه، أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، ونقصان عقلها شهادة المرأة بشهادة، شهادة المرأتين بشهادة الرجل. عائشة معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ هذا سؤال الخوارج أهل الحروراء. قالت لست بحرورية لكني أسأل، قالت كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابتها بهذا التماس الحكمة. يجوز أولا التسليم لله عز وجل، وأن رب العزة ما جعل علينا في الدين من حرج، وأن الأوامر فيها مصلحة العباد. لكن إذا التمس أحد العلماء حكمة لا بأس، فبالنظر للصلاة هي تتكرر، فقضاؤها في كل يوم 5 صلوات، فقضاؤها فيه مشقة على الحائض 7 أيام أو 10 أيام تقضي الصلوات. أما الصيام في السنة مرة، فقضاؤه ليس فيه مشقة، فحكمة من الله عز وجل. كذلك هذه تسأل هل يجوز للحائض أن تصلي؟ تريد أن تصلي؟ لا يجوز. هل يجوز النكاح في ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ طبعاً إذا كانت حائض يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها، لكن له أن يباشرها فيما عدا الفرج، وله أن يجامعها في ليلة القدر. ليس الحائض زوجته غير حائض، وفي عيد الأضحى، لأنها تخرج بعض الأقوال الشاذة، يحرم ليلة القدر الجماع ويحرم ليلة العيد الجماع، وربما اعتمدوا على أحاديث مكذوبة الله أعلم. إلا إذا كان هو محرم أو هي محرمة فلا يجوز الجماع حتى يتحلل، يرمي الجمرة ويحلق شعره ويطوف طواف الإفاضة، تحلل أكبر. كذلك سلمكم الله، هذه تسأل هل يحل للحائض دخول المسجد وما الدليل؟ مسألة تعرفون بعض العلماء ضعف أحاديث نهي الحائض عن قراءة القرآن، ويقولون لا يوجد دليل صحيح على منعها من دخول المسجد. أورد بعض العلماء حديث إن حيضتك ليست في يدك، ناوليني الخمرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فخافت أن تدخل يدها في المسجد، قال إن حيضتك ليست في يدك، أدخلي المسجد ناوليني. استدل بهذا الحديث على منع الحائض من دخول المسجد. لكن من نظر للعلة أن خشيت أن تنجس المسجد، فإذا تحفظت ولا يوجد رائحة، لأن حتى مطلوب أن لا يكون في المسجد روائح، فإذا بعض الناس ما ينتبه لهذا أن الحيض فيه رائحة كريهة، فإذا سلم من هذا إن شاء الله تذهب العلة، لكن الرائحة تبقى في الغالب. فالأحوط الأخذ بقول القائلين أنها لا تدخل للعلتين اللتين ذكرنا، خشية التنجس، لكن يقولون الآن لا، التحفظ صار أقوى والوسائل تحفظ، لكن نقول تبقى الرائحة، الرائحة تبقى. الجنب ورد آية، لكن الآية بعضهم حملها على المسجد، لا تقربوا الصلاة، نعم، وإن كنتم نعم، إيش الآية؟ إلا عابر، لكن نريد بطرف بداية الآية، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. نعم ولا جنبا. فلا تقربوا الصلاة. بعضهم قال موضع الصلاة وبعضهم قال هي الصلاة نفسها. سماع درس سماع درس طيب. على العموم من قال تدخل لهم أدلة. امرأة سوداء ضرب لها خباء في المسجد إذا وجد حاجة ملحة سيفوتها أمر درس مهم هي متابعة مثلا واتخذت وسائل إن شاء الله لا بأس من الطيب وغير ذلك إن شاء الله يكون يعني جائز. طيب العلة إذا كانت ظاهرة فزالت هذه العلة إن شاء الله الحكم يعني يتسامح فيه لا يتشدد. وطئ الحائض في الفرج حرام كما ذكرنا، لكن هل عليه كفارة؟ اللجنة يصححون أن عليه كفارة. صححوا حديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصف دينار، وغيره من أهل العلم آخرين يضعفون هذا الحديث. إن أخرج شيء جامع زوجته وهو حائض إن شاء الله يعني يتصدق، لأنه هو عبارة عن ذنب والتصدق يذهب هذا الذنب بإذن الله مع التوبة الصادقة. كذلك سلمكم الله، هذا يسأل عن زوجته وأنها تستعمل موانع الحمل اصطناعية حبوب مرة لولب حتى اضطربت عليها الحيضة، مرة تبقى الحيضة 3 أسابيع لا تطهر إلا أسبوع مرة كذا، فهل إذا نزل عليه الدم 3 أسابيع يعتبر حيض؟ إن كان صفات وصفات دم الحيض فنعم يعتبر حيض. بعض المذاهب جعلوه كحد أقصى 15 يوما، ربما رأوا أن ذلك أقصى ما بلغهم من العلم في حيض النساء، لكن ثبت خاصة بعد هذه الوسائل أن بعض النساء تحيض 3 أسابيع بسبب اللولب حيض، فتبقى على ما ترى، إن كان دم حيض فهو حيض وإذا انقطع فهي طاهرة. هذه تسأل هل يجوز أن أضع حناء وأنا حائض؟ يجوز أن تضع حناء وهي حائض. أحكام الاستحاضة وأحكام النفاس تحتاج كذلك بسط، فنؤجلها إن شاء الله. إيش؟ ها؟ إيه؟ نؤجل أسئلة النفساء، انتظر لا تستعجل.